الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وَلَا تَقْرَبُوا

أكبر. الله الله. Thank you.

الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي Oh!

بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض Oh, يصرف الآيات لا شريك له وبذلك أمر وألا Yeah.